نعم. إليه نعم. يرجع الأمر كله فاعبده. الله. متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك. الله. نعم. أن الأمر كله بيد الله. نعم. فالتوحيد يريح. نعم. أنا أقول لك بشكل واقعي. نعم. التوحيد لا يلغي الألم. نعم. لكن يخففه كثيرا. يبلسمه. في هيك مر معي بحث علمي دقيق. نعم. اكتشفوا أنه في بطريق الآلام. نعم. إنسان لأنه احترقت أصبعه. نعم. في أعصاب حس. نعم. الأعصاب تنتقل إلى النخاع الشوكي ينقلها إلى مركز الألم في الدماغ. نعم. هذا الطريق. نعم. اكتشفوا في بوابات الألم. هذه البوابات إذا أغلقت انخفض الألم إلى العشر. وإذا بقيت مفتوحة تضاعف الألم 10 أضعاف. نعم. الذي كشف هذه الحقيقة عالم أمريكي. نعم. ولا يعلم عن الدين شيئا. بآخر المقالة المترجمة قال والذي يتحكم بهذه البوابات. نعم. الحالة النفسية للمريض. الله. إذن التوحيد. التوحيد. نعم. أنت حينما ترى أن الله الرحيم. نعم. سمح بهذا. نعم. أن الله العادل سمح بهذا. نعم. أن الله الغني سمح بهذا. نعم. والله الذي لا إله إلا هو أقول وأعني ما أقول. نعم. يوم القيامة حينما يكشف الله. نعم. للناس. نعم. حكمة ما سيق لهم من آلام. نعم. يذوبون كالشمعة محبة لله. الله أكبر. يعني مثل بسيط. نعم. طفل صف السادس. نعم. قال لأبيه أحب ألا أدرس. نعم. أنا طبعا المثل أنا يعني ألفت. نعم. نعم. فالأب قال كما شئت يا بني. نعم. هذا ثاني يوم ما في مدرسة. نعم. أكل شبع. نعم. راعى السينما. نعم. شاف حاله أسعد طالب بالقطر. نعم صحيح. بعد ما كبير. نعم. لا في جامعة ولا في زواج ولا في زوجة. نعم. ولا في دخل ولا في. نعم. سيارة. نعم. قال لأبيه يا أبتي. نعم. حينما قلت لك لا أحب الدراسة لما لم تصفعني كفا كنت. نعم. كدت أموت به. نعم. نعم. ولولا أن تصيبهم. نعم. مصيبة. نعم. بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. نعم. الآن سمى المصيبة رسالة من. نعم. الله صحيح. فأنا أتمنى أنه نحن نتألم أشد. نعم. الألم. نعم. لكن ينبغي أن نفهم هذه الرسالة. نعم.